محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون. قالوا إلى من تنتمي؟ قالوا إلى من تنتمي؟ فأجبتهم لمحمد فأجبتهم لمحمد. يا ليتني أدركته ورأيت وجه محمد. يا ليتني أدركته ورأيت وجه محمد. أو نلت منه قبلة في خده أو في اليد. في خده أو في اليد. في خده أو في اليد. يا من خلقت محمدا علقتني بمحمد. عطف علي محمدا واجعل بقربه مرقدي. لو زارني في رؤية ماذا أقول لسيدي؟ ماذا أخبره ترى؟ وبأي شيء أبتدي؟ وبأي شيء أبتدي؟ وبأي شيء أبتدي؟ فعسى يجيء ببردة وعسى برداه أرتدي. فعسى يجيء ببردة وعسى برداه أرتدي. يا سيدي عطفا فقد أحييت ذكرى المولد. فعسى ولك الكثير علي في الدنيا ويوم المشهد. الشفاعة في غدي ماذا أرد من الجميل لمن رضاه مقصدي؟ لمن رضاه مقصدي؟ لمن رضاه مقصدي؟ محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أن لو رأيت إخواني فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي.